إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في درس جديد من دروس كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه الدروس كما قلنا يزداد بها إيمان العبد، خاصة في أوقات الغفلة وأوقات الفتنة، فبها يتجدد الإيمان، والشيء بالشيء يذكر. فنحن في أوقات عظيمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالعبادة، أعني أوقات شهر شعبان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في هذا الشهر، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان إلا رمضان. وقالت: كان يصوم شعبان إلا قليلا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما اختص به هذا الشهر دون غيره من الشهور. أول ذلك أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فهو شهر يقع بين شهرين معظمين. أما الشهر الأول فهو أحد الأشهر الحرم، وهو رجب الفرد. وأما الشهر الآخر وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا الشهر يخصه المسلمون بعبادات عظيمة. فلما كان شعبان واقعا بين هذين الشهرين غفل عنه كثير من الناس، والعبادة لها شأن عظيم وقت الغفلة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج، أي في الغفلة، كهجرة إلي. فالعبادة وقت الغفلة لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذا الشهر بعبادات مخصوصة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة أخرى لذلك، قال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، يريد بذلك أعمال السنة، فأعمال السنة ترفع في شهر شعبان. وأضف إلى ذلك فضيلة أخرى، وهو أن الله عز وجل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت يطلع على أهل الإسلام ليلة النصف من شعبان، فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا كذلك في هذا الشهر الفضيل. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن أحيانا وأبقانا لإدراك هذه الأيام الفاضلة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحسن العبادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما قلنا، مثل هذه الكتب وهذه الأحاديث إنما تقرب من الله سبحانه وتعالى، وتعرف العبد على ربه عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، رواه مسلم. فهذا الحديث في بيان كمال عدل الله سبحانه وتعالى، وأن عمل العامل حتى ولو كان كافرا لا يضيع عنده، ولا يظلم ربك أحدا، ويراد بذلك إثبات كمال العدل له سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة، أي إذا عمل عملا حسنا، أطعم بذلك طعمة من الدنيا، أي أن جزاءه يكون في الدنيا لا في الآخرة، لأن الآخرة إنما خلصت لعباد الله المؤمنين، وأما الكافر فحابط عمله. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه ويمت فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهاتان الآيتان فيهما أن الكافر لا يجازى على عمله في الآخرة الجزاء الحسن، أنه فقد ماذا؟ أصل الإيمان الذي هو التوحيد، ومن فقد أصل الإيمان فقد كل شيء، من فقد أساس الشيء فكيف يبني على ذلك الفرع؟ ولذلك لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وهذا رجل كان في الجاهلية وكان يضرب به المثل في الكرم، وقيل إن قول أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني يكفي أن يثني المرء عليه حتى تلبي حاجته دون أن يذكرها. قيل إنه قاله في حق عبد الله بن جدعان بسبب كرمه، فكان كريما جوادا. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعه ذلك الكرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي كان مشركا بالله غير موحد. والله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين أن عمل الكافر حابط وأنه لا يقبل منه في الآخرة. لكن ماذا لو عمل عملا في هذه الدنيا عملا حسنا؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطعم بهذا العمل طعمة من الدنيا، طعمة من الدنيا، يعني يبارك له في رزقه، يوسع له في ذلك، يبارك له في ولده، في صحته. وأما الآخرة فإنها خالصة للمؤمن، خالصة للمؤمن. ولذلك قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قالوا: هذه للمؤمن، مع أن من شرطية تفيد العموم، لكن كثير من أهل التفسير قال إن هذا خاص بالمؤمن، هو الذي يرى ثواب وجزاء الخير الذي قدمه في الآخرة، وأما الكافر فلا يرى ذلك إلا في الدنيا. طيب، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا للكافر، هذا للكافر، يرى جزاء ما قدم من شر في الآخرة. وأعظم الشرور الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. طيب، ألا يدخل فيها المؤمن في هذه الآية ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ قالوا: يدخل فيها المؤمن، لكن لا يتحقق ذلك في حقه، يعني لا يجازى على هذا الشر في الآخرة إلا بعد أن تتحقق أمور ست. أول هذه الأمور أن يكون هذا الشر من الكبائر، وأما الصغائر فتكفرها الصلاة والصيام والصدقة والحج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول ذلك أن يكون هذا الشر من الكبائر. ثانيا ألا يكون قد تاب منه، أي تاب من هذه الكبيرة، فإنه لو تاب تاب الله عليه، بل بدل الله سيئاته حسنات، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثالثا ألا تكون حسناته راجحة على سيئاته، فلو مات على كبيرة ولم يتب منها وكانت حسناته أرجح من سيئاته لا يعاقب على هذه الكبيرة. رابعا ألا يشفع فيه أحد يوم القيامة، فأنه قد يأتي بشر وبكبيرة فيشفع فيه ذووه، يشفع فيه النبيون، يشفع فيه الملائكة، تشفع فيه الملائكة، فلا يعاقب على هذا الشر. خامسا ألا يكون قد جاء بعمل عظيم يغفر من أجله هذا الشر، كما وقع من أهل بدر، قال الله عز وجل لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا على قول بعض أهل العلم أنهم لو جاءوا بكبيرة من الكبائر فإن ذلك مغفور في جنب هذه الحسنة التي جاءوا بها وهي نصرة الإسلام في وقعة بدر. سادسا ألا يغفر الله له، لأن العبد يوم القيامة في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فلو جاء بكبيرة ومات على ذلك ولم يتحقق فيه خمسة من هذه التي ذكرنا ثم غفر الله عز وجل له فإنه لا يعذب على ذلك. ولذلك نقول لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك، يعني هذا الذي يأتي بأصل التوحيد ويأتي بالإيمان مع بعض الأعمال وتقصير في بعضها الآخر، نقول انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى ما ينتظره، ألا يستحق ذلك منك أن تشكر الله سبحانه وتعالى وأن تثبت على ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. انظر كيف جمع الله عز وجل خيرين بين خيرين للمؤمن، قال إن الله يدخر له حسناته في الآخرة فلا يجازى عليها في الدنيا، وإنما تكون سببا لدخول الجنة والارتقاء في درجات الجنة، ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، لأن الحسنة تجر إلى الحسنة بعدها وتجر إلى أبواب الرزق العظيمة التي هي بيد الله سبحانه وتعالى، كما أن السيئة تجر إلى السيئة، نسأل الله السلامة والعافية. قال وله عنه مرفوعا، يعني عن أنس لمسلم، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. ومن الذي وفقه لذلك؟ الله سبحانه وتعالى يوفقه للقيام بالطاعات ثم يرضى عنه، فهو الذي وفقه أولا وجزاه آخرا سبحانه وتعالى. فقال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، وإلا فهناك مواضع كثيرة جاء فيها ذكر فضل حمد الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل يحب ذلك. وما الحمد عباد الله؟ ما الحمد؟ ها؟ الحمد هو الثناء. الحمد هو الثناء. الحمد هو ذكر خصال المحمود على جهة المحبة والتعظيم. الحمد هو ذكر خصال المحمود على جهة المحبة والتعظيم. فإن كرر الحمد صار ثناء. إن كرر صار ثناء، كما يقول الله عز وجل في من يقرأ سورة الفاتحة إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فإذا كرر صار ثناء، وإذا كرر مرة أخرى صار تمجيدا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يرضى عن عبده الذي يحمده، أن يثني عليه دائما. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مواضع كثيرة يستحب أن نحمد الله سبحانه وتعالى فيها، ومن ذلك حمده سبحانه وتعالى في الصباح والمساء. فسن لنا أن نقول في الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، وأن نقول في المساء عند المساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، وكذلك عند الطعام كما في هذا الحديث، وكذلك عند العطاس فمن عطس يقول الحمد لله، وكذلك عند الاستواء على ظهر الدابة إذا ركبت السيارة أو الحمار أو غير ذلك يسن لك كذلك أن تكبر وأن تحمد الله سبحانه وتعالى وأن تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وغير ذلك من المواضع التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. وأن يلهج لسان العبد بحمد الله سبحانه وتعالى هذه نعمة من الله وتوفيق من الله، لأن الحمد عبادة عظيمة، ولأن الله عز وجل يحب هذه الكلمة، يحب أن يسمعها من العبد، أن تجري على لسانه وأن يعقلها قلبه. ولذلك كان أحب الكلام إلى الله أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يضرك بأيها بدأت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. وجاء كذلك عند مسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فالله عز وجل له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فله الحمد سبحانه وتعالى في سائر أسمائه وصفاته وفعاله وألوهيته وربوبيته، أي له الكمال في هذه الأمور الخمسة، وينزه عن ضد الحمد في هذه الأمور الخمسة، يعني ينزه عن كل نقص وعيب في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وفي تقديره الشرعي، يعني فيما أنزل من الكتب وأرسل من الرسل وفي تقديره الكوني القدري. فإذا حمد العبد ربه رضي الله عنه فهذا الحديث في إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. لكن متى يرضى الله عز وجل عن العبد؟ يرضى قديما أم إذا أكل فحمد الله؟ إذا أكل فحمد الله، وإذا شرب فحمد الله، صحيح؟ فأهل السنة والجماعة يقولون في مثل هذه الصفات، أعني صفة الرضا والكلام والخلق، يقولون إنها قديمة النوع حادثة الأحاد. إنها قديمة النوع، أي أن الله عز وجل لم يزل متصفا بها، فلم يزل متصفا بصفة الخلق والكلام والرضا سبحانه وتعالى. ثم إنها تتجدد عند وجود السبب. فأنت إذا أكلت فحمدت الله سبحانه وتعالى يرضى الله عنك. وأما الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع فإنهم يقولون إن هذه الصفة صفة قديمة، إن هذه الصفة صفة قديمة، ولذلك يقولون إن من رضي الله عنه رضي عنه قديما أبدا، حتى ولو كان في الكفر، حتى ولو كان في الكفر. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل وثاني الخلفاء الراشدين كان في الجاهلية على الكفر وظل على ذلك زمنا ثم أسلم. متى رضي الله عن عمر؟ لما أسلم. لا، هؤلاء يقولون لم يزل الله سبحانه وتعالى عنه راضيا لعلمه بما يقول عليه إليه. فعمر كان يعبد الأصنام والله راض عنه. ثم هؤلاء يقولون كذلك في هذا الذي هو يصلي معنا الآن ويصوم ويزكي ويحج، لكنه سيختم له بخاتمة السوء. يعني هذا رجل ظل طيلة حياته يصلي الصلوات الخمس ويصوم ويحج ويزكي، حتى إذا لم يكن بينه وبين الموت إلا مقدار شبر أو مقدار ذراع، عمل بعمل أهل النار فكان من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الوقت الذي كان فيه طائعا لله، هل كان الله راضيا عنه؟ أجل، هذا هو الصحيح، لأنه جاء بما يستوجب الرضا. وأما هؤلاء فيقولون لا، لم يكن الله راضيا عنه، وإنما الرضا باعتبار المآل، فهذا سيرتد. إذن الله عز وجل لم يكن راضيا عنه، ولا شك أن هذا ضلال مبين، وهذا باطل من القول وزور. طيب لماذا قالوا هذا القول؟ لأنهم ينفون مثل هذه الصفات، ينفون مثل هذه الصفات التي هي قديمة النوع حادثة الآحاد، والتي تسمى إذا حدثت بالصفات الاختيارية الفعلية، الصفات الاختيارية الفعلية. الله عز وجل اختار أن يرضى عن العبد إذا أكل وإذا شرب، أن يرضى عنه الآن، يقولون هذا لا يجوز، لأن هذا يعني تجدد صفة بالله سبحانه وتعالى وحدوث حادث جديد بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وكله كلام أهل الفلسفة وليس من كلام أهل الإسلام في شيء، ولا يدل عليه كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يدل عليه العقل، لا يدل عليه العقل. إذ كيف يكون الواحد منا ساخطا أبدا على عبد عنده أو على مملوك عنده؟ لأنه يتوقع منه أن يأتي بما يغضبه، وهو يطيعه الآن، وهو يلبي ما يقول، هذا لا يقبله الإنسان فيما هو من الخلق، فيما هو من الخلق، يعني هذا لا يقبله العقل، فضلا عن أن الشرع جاء بما ينقض ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، قال إن الله أو إن ربي قد غضب اليوم، ولذا غضب قديم اليوم، قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذن هذا ليس هذا النوع من الغضب، وهذه الصورة من الغضب ليست قديمة، وإنما ما الذي استوجب هذه الصفة من الغضب؟ رؤية المشركين والكفار الذين سيلقون في النار بعد أن يحاسبوا. فهذا الغضب متى يكون؟ يكون يوم القيامة، يكون يوم القيامة، وهو من الصفات الاختيارية. فالله عز وجل يرضى عن العبد إذا جاء بما يرضيه سبحانه وتعالى، كما أنه يغضب على العبد إذا جاء بما يغضبه، ويفرح إذا جاء العبد بما يفرح الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من هذه الصفات. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. قال الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. قلت وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال الشيخ رحمه الله وقوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس. فهذا الحديث في بيان عظمة الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط. والأطيط في أصله صوت الرحل والإبل عند ثقل الأحمال، الرحل الذي يكون على الإبل، فهذا إذا ثقل يصدر صوتا، وكذلك الإبل تصدر صوتا يشبه الأنين إذا ثقل حملها، فهذا هو الأطيط في أصل لغة العرب. وكذلك السماء، لأن السماء لها إرادة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تئط، فنقول هي تئط لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. والسماء لها إرادة والأرض لها إرادة. قال الله عز وجل للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الزمخشري وغيره من أهل البدع يقولون ما كان ثم قول ولا غير ذلك، لم يكن هناك قول، يعني الله عز وجل يقول في كتابه قالتا أتينا طائعين، ويقول ما كان ثم، إنما هو مجاز، هذا مجاز عن تمام الانقياد. فنقول كما قال الله عز وجل وهو أعلم بخلقه من غيره، وكما قال نبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء، يعني صاحت وأنت من ثقل ما عليها ومن زحام الملائكة. والمراد ها هنا جنس السماء، فليس ذلك في سماء واحدة، لكن هذا موجود في كل سماء، هذا موجود في كل سماء. قال وحق لها أن تئط، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك، قال ما فيها موضع أربع أصابع، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. هذا نعلمه من جهة المعنى، أما الكيف لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الواحد منا قد يقول كيف يعني أربع أصابع فيها جبهة ملك، وقد جاء في الخبر من صفة الملائكة وغير ذلك. فنقول الكيف مجهول، لأننا لم نره ولم نرى مثله، ولم يأتنا خبر من قبل الله سبحانه وتعالى عن هذه المثلية وهذه الكيفية. وأما المعنى فمعروف، المعنى فمعروف. فقال ما فيها موضع، موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. وهذا فيه كمال طاعة الملائكة لله سبحانه وتعالى، ولا يعصي الله إلا ابن آدم والجن، الذي يعصي الله سبحانه وتعالى ابن آدم والجن. وأما الملائكة وأما الشجر والحجر والماء والثرى والسماوات وما فيها من ملائكة، فكل ذلك طائع منقاد لله سبحانه وتعالى. وهذا كذلك فيه إثبات الملائكة، فالملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، جبلهم الله على الطاعة، جبلهم الله على الطاعة، لكن هل لهم إرادة؟ نعم لهم إرادة، لهم إرادة، لأن بعض الناس يقول إنهم مجبورون على الطاعة. نقول فرق بين الجبر والجبل، جبلهم الله عز وجل على الطاعة، يعني لا تصدر منهم المعصية طواعية وبإرادتهم، وإلا فقد جاء في حديث السورة أنهم يجتمعون ويتناقشون في الكفارات. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أن يزوره كثيرا، فأخبر أنه يحب ذلك لكن لا يتنزل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وما تنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وهناك أثار كثيرة تدل على أن الملائكة لها إرادة، وأن خلق الله عز وجل له إرادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يقسم لأهمية المقسم عليه، قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات، الصعدات أي الطرق، تجأرون إلى الله. قال: وقوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس. فقلنا هذا فيه إثبات وجود الملائكة، والملائكة خلق من نور لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به البيت المعمور، ورأى أن 70,000 ملك يدخلون هذا البيت كل يوم ثم لا يعودون، وهذا يدل على كثرتهم. وجاء كذلك في عظم خلقهم وفي كريم صفاتهم ما جاء. قال: وقوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يريد أن يبين أن الله خصه بعلم لا يعلمه غيره، ولذلك كان حاله غير حال غيره صلى الله عليه وسلم. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة، وكذلك ذكر حديث أنس هذا الذي معنا، والذي قال فيه كذلك هذه الجملة. وجاء كذلك عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إلى المسجد، فإذا قوم يتحدثون ويضحكون، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر الموت، أما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا يدل على كمال خشية النبي صلى الله عليه وسلم وكمال علمه بالله سبحانه وتعالى. فلما كان أخشى الناس لله عز وجل قال ما قال صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الفضيل رحمه الله وهو يبين حال السلف، قال: بلغني عن طلحة أنه ضحك يوما فوثب على نفسه فقال: فيما تضحك؟ إنما يضحك من قطع الصراط. ثم قال: آليت على نفسي. ما معنى آليت على نفسي؟ أي حلفت على نفسي ألا أكون ضاحكا حتى أعلم متى تقع الواقعة. قال: فلم يرى ضاحكا حتى صار إلى الله. وقال الحسن رحمه الله: يحق لمن عرف أن الموت مورده، وأن القيامة موعده، وأن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى مشهده، أن يطول في الدنيا حزنه. وقال سفيان رحمه الله في قول الله تعالى: وكانوا لنا خاشعين، قال: الحزن الدائم في القلب. وقال: إنما الحزن على قدر البصر، يعني البصيرة، إنما يكون الحزن على قدر بصيرة العبد في هذه الحياة الدنيا. وقال بعضهم: الحزن والخشية من مواريث القلوب التي ينال بها ما قبلها من الأعمال، فمن رام أن يقيم فرضه تاما فيصلي لله بكمال الصلاة ويصوم بكمال الصيام ويؤدي كذلك سائر الفرائض ويقوم بالحق على نفسه وأهله وما يسأل عنه في مخالطته ومداخلته، وأن يقيم ما أمر الله به في لسانه وسمعه وبصره وجميع جوارحه، حتى يدخل في قول الله تعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وجد نفسه عن ذلك عاجزا مقصرا. فإذا رأى بعين جلية وعلم قرب أجله وعظم خطيئته وأن الوقوف بين يدي الله تعالى من ورائه، حزن على نفسه بتخلفه عن السابقة التي يسمعها لغيره. ولذلك قالوا من نافسك في دينك فنافسه، فالخير في ذلك، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. قال ووجب عليه الجد في أمره واستجلاب معونة الله بالاعتصام به، كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه عن أبيه قال دع أعمال الشر فإن في الخير شرا كثيرا، يعني لا تعمل الشر، انظر إلى ما تعمله من خير ففيه شر كثير. كيف ذلك؟ قال فلو لم يكن لنا ذنوب إلا أن الله تعالى يؤاخذنا بصحة أعمالنا وإتقانها وإحكامها وإصلاحها وصوابها لكان في هذا شغل كثير لمن يعقل. لكل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فهذا مما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا كمال الإيمان وكمال العلم والعمل. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك قال ولمسلم عن جندب مرفوعا أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى عليه ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وهذا الحديث فيه حرمة التألي على الله عز وجل، والتألي هو الحلف والإقسام عليه سبحانه وتعالى، وأكثر ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه سوء الأدب مع الله، ولأن فيه الحجر على الله بما ينافي كمال التوحيد الواجب وكمال الإيمان الواجب، وقد يصل ذلك إلى منافاة أصل التوحيد، لأن هذا مما اختص الله عز وجل به أن يغفر لفلان وأن يعذب آخر، أن يدخل هذا الجنة وذاك النار. هذا ليس لأحد من الخلق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما هذا لله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة تجري على ألسنتنا كثيرا، تقول فلان ده دخل النار حتف مش هيورد على جنة، لن يغفر الله له. هي نفس الكلمة التي قالها هذا الرجل من بني إسرائيل لأخيه، فماذا كان جزاؤه؟ أحبط الله عمله، وقال غفرت له وأدخلته الجنة، وأدخل هذا الأبعد النار، فقال كلمة أو بقت دنياه وأخرى، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما روى هذا الحديث. فهذا الحديث كما قلنا فيه سوء أدب مع الله، فالمرء عليه أن يراعي الأدب في الأقوال والأفعال والاعتقادات، أمور ثلاثة ينبغي أن تراعي الأدب مع الله عز وجل فيها، وكذلك مع نبيه صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والاعتقادات. ومن سوء الأدب في الأقوال والألفاظ هذا الذي ذكر في هذا الحديث، أن يقول المرء هذه المقولة، أن يحلف ويقسم على الله أن حال فلان في الآخرة سيكون كذا، إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا ليس لك، إنما هو لله سبحانه وتعالى، لأن ذلك ملكه وهو وحده الذي يتصرف في ملكه سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا مبدل لكلماته، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. فهذا فيه وجوب تعظيم الله عز وجل. لكن هل كل قسم على الله عز وجل لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني لأبر قسمه، وهذا أقسم أن هذا لن يدخل الجنة فأحبط الله عز وجل عمله. فنقول إنما هذا الإقسام الجائز إنما يكون من عبد طائع صالح منيب إلى الله سبحانه وتعالى، عنده حسن ظن في الله بأنه سيحقق ذلك له في الدنيا، أنه سيحقق له ذلك في الدنيا، أو أنه سيحقق ذلك له في الآخرة على سبيل الرجاء وليس على سبيل الحجر على الله سبحانه وتعالى كما وقع في هذا الحديث. فهذا أراد الحجر على الله عز وجل، لن يغفر الله له، هذه ليست لك. لكن لو أقسم إنسان على الله أنه سينصره في هذه المعركة التي يجاهد فيها ضد المشركين، هذا من حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، فهذا جائز. فلو أقسم المرء على الله عز وجل لما يرى عنده من عمل صالح ومن قرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقول ذلك على جهة المن وإنما على جهة الإخلاص، فأقسم أن الله عز وجل سيظهر براءته، أو أن الله عز وجل سيحقق انتصاره أو غير ذلك، فهذا كله جائز، هذا كله جائز. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. نعم، الله جزاك الله خير يا مصطفى. خديجة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه خير، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا. وهذا من حسن ظنها بالله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه بيان خطورة اللسان، بيان خطورة هذا العضو، وبيان خطورة الكلمة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأعضاء تكفر اللسان كل يوم، إن الأعضاء تكفر اللسان كل يوم، وتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإذا استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، صلى الله السلامة والعافية. وهذا دارج جدا على ألسنة الشباب في هذه الأيام، يأتون بأمور قد تخرج من الإسلام، كسب الدين أو سب الذات الإلهية، سب الله سبحانه وتعالى، أو الطعن في الأعراض، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهذا كله كما قلنا فيه بيان أن الإنسان ينبغي أن يتحرز فيما يقول، لأنه مؤاخذ بكل ما يقول، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك كان بعض السلف يضع حصاة أسفل لسانه، حصاة، حتى إذا أراد أن يتكلم وأراد أن يخرجها سأل نفسه أولا: تتكلم خيرا أم شرا؟ فإن وجد أنه سيتكلم في الخير رفعها وتكلم، وإلا تركها كما هي. وكان عبد الله بن مسعود يقول، يمسك لسانه ويقول: يا لسان أسكت تسلم، قل خيرا تغنم أو أسكت تسلم. كانوا يتكلمون قليلا ويعملون كثيرا، ولذلك كان كلامهم بركة وكانت أعمالهم عظيمة. وصرنا نتكلم كثيرا ونعمل قليلا. أسأل الله السلامة والعافية، صلى الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.